واللمس لغير شهوة لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه، ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله. قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة. فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي. متفق عليه. وفي حديث آخر: فإذا أراد أن يوتر مسني برجله. وروى الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ. رواه إسحاق بإسناده والنسائي. وعن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواهما النسائي ورواه مسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض كلمس ذوات المحارم، يحققه أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة. فصل. ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. وقال الشافعي: لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغيرة في أحد القولين، لأن لمسهما لا يفضي إلى خروج خارج، أشبه لمس الرجل الرجل. ولنا عموم النص: واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع. فأما لمس الميتة ففيه وجهان، أحدهما ينقض لعموم الآية، والثاني لا ينقض. اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل. فصل. ولا يختص اللمس الناقض باليد، بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوءه به، سواء كان عضوا أصليا أو زائدا. وحكي عن الأوزاعي: لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء. ولنا عموم النص: والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه، ولا ينقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها، ولا ينقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها. وهذا ظاهر مذهب الشافعي: ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره، لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار، ولا ينجس الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته. فصل. وإن لمسها من وراء حائل لم ينتقض وضوءه في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والليث: ينتقض إن كان ثوبا رقيقا. وكذلك قال ربيعة: إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة، لأن الشهوة موجودة. وقال المروذي: لا نعلم أحدا قال ذلك غير مالك والليث. ولنا أنه لم يلمس جسم المرأة. هامش: متى عاق النقض بالشهوة فالثوب الرقيق كلا شيء، والتشبيه بلمس الثياب غير معقول، فإن الثوب الرقيق لا يمنع الإحساس بالحرارة، بل لعله يكون من الحرير أو نحوه، فيكون أبلغ في معنى الناقض بقلم أبي الطاهر. انتهى الهامش. فأشبه ما لو لمس ثيابها، والشهوة بمجردها لا تكفي، كما لمس رجلا بشهوة وجدت الشهوة من غير لمس. فصل: وإن لمست امرأة الرجل ووجدت الشهوة منهما، فظاهر كلام الخرقي نقض وضوئهما بملاقات بشرتهما. وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ، لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس، فهي كالرجل، وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين. وفيه رواية أخرى: لا ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس. وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه عدم النقض أن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء، فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقد كلمس الفرج، ولأن المرأة والملموس لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص، لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض فأقيم مقامه، ولا يوجد ذلك في حق المرأة. والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج، فلا يصح القياس عليهما. وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل. هامش: بل علة القياس واضحة جدا، ولعل المرأة أشد إحساسا وتأثرا باللمس أكثر من الرجل. والآية في الوضوء من أولها لآخر خطاب فيها كغيرها للمؤمنين، فإذا خرجت المرأة من اللمس خرجت من الآية كلها. وهذا منهم نظر إلى النصوص عجيب بقلم أبي الطاهر. انتهى الهامش. فصل: ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الاسم وخروجه عن أن يكون محلا للشهوة، ولا بمس رجل ولا صبي، ولا بمس المرأة المرأة، لأنه ليس بداخل في الآية، ولا هو في معنى ما في الآية، لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعا وطبعا، وهذا بخلافه، ولا بمس البهيمة لذلك، ولا بمس خنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا أو امرأة، ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك. والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافا، والله أعلم. مسألة: قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما، يعني إذا علم أنه توضأ أو شك هل أحدث أو لا، بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا، فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالك، فإن الحسن قال: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. وقال مالك: إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ، لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك. ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى اليقين. ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. فصل. إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها. والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك، كما لو شهدت بينة لرجل أنه وفى زيدا حقه وهو 100، فأقام المشهود عليه بينة بإقرار خصمه له 100 لم يثبت له بها حق، لاحتمال أن يكون إقراره قبل الاستيفاء منه. وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر. فصل. وإن تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما نظر، فإن كان قبل الزوال متطهرا فهو على طهارة، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها والله أعلم. فهذا جميع نواقض الطهارة، ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء، إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم وحماد في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم، ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة، والله سبحانه أعلم. باب ما يوجب الغسل. الصفحة 98. قال أبو محمد ابن بري النحوي: غسل الجنابة بفتح الغين. وقال ابن السكيت: الغسل الماء الذي يغتسل به، والغسل ما غسل به الرأس. هامش: التحقيق أنه مصدر غسل بفتح العين، لأنه من باب ضرب، قيل ويضم، والمستعمل أن الغسل بالضم اسم للاغتسال، ومنه غسل الجمعة وغسل الجنابة. وقوله إن الغسل بالكسر ما غسل به، أي كالأشنان والخطم من النبات والصابون من المصنوعات. انتهى الهامش. مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: والموجب للغسل خروج المني. الألف واللام هنا للاستغراق، ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسمى: أولها خروج المني، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة رقيق أصفر. وروى مسلم في صحيحه بإسناده أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحيت من ذلك: وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. وفي لفظ أنها قالت: هل على المرأة غسل إذ هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا. فصل. فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: يجب به الغسل، ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء، وقوله: الماء من الماء، ولأنه مني خارج فأوجب الغسل، كما لو خرج حال الإغماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود والأثرم: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة. وقوله: إذا رأت الماء، يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة. والحديث الآخر منسوخ على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. فصلا. فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج، فلا غسل عليه في ظاهر قول الخراقي وإحدى روايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع، وأحب أن يغتسل، ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو ظهر. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله: إذا رأت الماء، وإذا فضغت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه. وما ذكره من الاشتقاق لا يصح، لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل إلا بخروجه منه ولمجانبته الصلاة أو المسجد أو غيرهما مما منع منه. ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج، فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراد، ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزمه منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم، ثم يبطل بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة هاهنا من غير انتقال، فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه. وكلام أحمد هاهنا إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، وإنما يتأخر، ولذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه. فعلى هذا إذا خرج المني بعد ذلك لزمه الغسل، سواء اغتسل قبل خروجه أو لم يغتسل، لأنه مني خرج بسبب الشهوة فأوجب الغسل، كما لو خرج حال انتقاله. وقد قال أحمد رحمه الله في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني عليه الغسل، وسئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ فلم يجد شيئا، فلما مشى خرج منه المني، قال: يغتسل. وقال القاضي في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة شهوة بعد البول، لا غسل عليه رواية واحدة، وإن كان قبل البول فعلى روايتين، لأنه بعد البول غير المني المنتقل خرج بغير شهوة فأشبه الخارج لمرض، وإن كان قبله فهو ذلك المني الذي انتقل. ووجه ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل عند رؤية الماء وفضخه وقد وجد، ونص أحمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء بعد غسله، وهذا مثله. وقد دللنا أن من أحس بانتقال المني ولم يخرج لا غسل عليه، ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره لئلا يفضي إلى نفي الوجوب عنه بالكلية مع انتقال المني لشهوة وخروجه. فصل. فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني، فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل، فعلى هذا استقر قوله. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق. وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا عن شهوة. وفيه رواية ثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله اغتسل. وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة، ونقل ذلك عن الحسن، لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول، وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة، ولا نعلم أنه بقية الأول، لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول. وقال القاضي: فيه رواية ثالثة، عليه الغسل بكل حال، وهو مذهب الشافعي، لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث. وقال في موضع آخر: لا غسل عليه، رواية واحدة، لأنه جنابة واحدة، فلم يجب به غسلان كما لو خرج دفعة واحدة. والصحيح أنه يجب الغسل، لأن الخروج يصلح موجبا للغسل، وما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل. فإن أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين. فصل: إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منية فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، لكن إن مشى فخرج منه المني أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل، نص عليه أحمد، لأن الظاهر أنه كان انتقل وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.